عسل هون لعل الهون والجود لعل الجود وعسى الله يعطيك اللحي على ظنه وعسى لأن نوايا الباطل والقلوب السود يعاقبهم الله ما يدخلهم الجنة وحش ما يجدد لك جروح الحشا يكود ليا جات من اللي مات وقعتها منه تصبر تخاف من المشاريه والمنقود وانا مؤمن وصلي الفرض والسنه أقدر وأسامح وأحسب نقصها والزود إلين يتمادى بالخطر راعي العنا وحب الصميد وأذخر فزعة المضود وداري عليه من المناقيد وحنا وفلا الوفا مني لرا الوفا مردود ولا هو بلكني لي صار لكنا هواجيسي وشعريك من نار والبرود ومن غير لا عمر من التتن وكنا على ما قسم ربي وجودي من المجود أحفر الصخر وصاخر القافلين إنه يجي سلسبيل حالي صافي قرود ومثل الجنيه في برقه وفي دنه وابني جزيل الماء والفضل للمبود ولا غير وهب الوهيب لها المنى على طول حبل المعرفة حبلها ممدود وعلى كل فن وكل فنان أدور عليها درب لو دربها مسدود ودندن وجر صوت وطوح الونا طموحي ولو دون حني نود ويرعود ولو صار مهما صار معاني وعنا لعن الهنوف الفار عما العيون السود وذكى الجدايل والشفتين والبنا سلامتك.